أحسن الله إليكم، هذه لفظة جرت على ألسنة كثير من العوام، إذا رأوا الرجل ملتحيا يطلقون عليه كلمة داعش، جاء داعش وقال داعش، ما توجيهكم؟ هل هي تكفير للمعين باعتبار تكفير العلماء لهذه الفرقة أم ليست كذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن هذه اللفظة أصبحت فتنة في هذا الزمان لما تحمله من الفظائع والجرائم، التي بمجرد ذكر هذا اللفظ يتصور المسلم مثل هذه الأفعال الشنيعة التي لا تمت للإسلام ولا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأية صلة. ومعلوم لدى الجميع كلام علمائنا في بيان حقيقة هذه الفرقة الخارجية التي أفسدت في دين الله تبارك وتعالى فسادا عظيما. والناس، عامة الناس، ممن ربما يعير من ظاهره الالتزام بمثل هذا، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون حاقدا. الجاهل يعني يتصرف تصرف أهل السفاهة في مثل هذه الأمور، فيطلق هذه الكلمة من غير دراية لمرماها أو مغزاها أو حقيقتها، ولا يعلم حتى حكم العلماء في هؤلاء الذين تكلموا فيهم، وحقيقة هؤلاء الذين يكفرون المسلمين. فتهمتك لأخيك بهذا تهمة له بأنه تكفيري، وهذا لا شك ولا ريب أمر شنيع عند الله تبارك وتعالى. ولهذا الواجب على المستقيمين والملتزمين أن يبينوا هذا الأمر للناس، ولا ينبغي لهم أن يتصرفوا بانفعال واندفاع ويردوا السيء بمثلها، بل العكس، عليهم أن يأخذوا بأيدي إخوانهم وأن ينصحوهم في هذا الأمر، ويبينوا لهم أن التعيير بمثل هذا أشد من التعيير بالزنا والسرقة. يعني قل، لو قلت لي يا سارق أو يا زاني أو يا سكير لكان أفضل عندي من تعييري بهذا اللفظ، لأن الفتن على نوعين، فتن شبهات وفتن شهوات، والأمراض أمراض القلوب على نوعين، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. ولا شك ولا ريب أن أمراض الشبهات أشد وأخطر عند الله تبارك وتعالى من أمراض الشهوات. أما الصنف الثاني وهو الحاقد على الملتزمين عموما، هذا نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، والأولى في حقهم الإعراض عنهم من باب قول الله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وبهذه المناسبة الواجب على علماء الأمة ودعاتها أن يحذروا من خطر المخالفين والخارجين عن نهج نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والذين يشوهون صورة هذا الدين العظيم الذي جاء بالسماحة وجاء باليسر وجاء بالرحمة وجاء بالعدل في كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا إلى سواء السبيل.